حبيبي سكر طعميتك سكر وسقيتك عنبر طعميتك سكر وسقيتك عنبر خليتك بعيون السود كل ليلة تسهر سكر يا حبيبي سكر فرشت لك رمشي وقلت لك امشي امشي على رمشي يا حبيبي امشي وتغندر فرشت لك رمشي وقلت لك امشي امشي على رمشي يا حبيبي امشي وتغندر امشي على رمشي يا حبيبي امشي وتغندر سكر طعميتك سكر وسقيتك عنبر طعميتك سكر وسقيتك عنبر وخليتك بعيون السود أكتر سكر طعميتك سكر وسقيتك عنبر طعميتك سكر وسقيتك عنبر خليتك بعيون السود كل ليلة تسهر سكر يا حبيبي سكر بعطيلك أشواق من قلوب العشاق وأنا قلبي مشتاق البسمة منك يا عسمر بعطيلك أشواق وانا قلبي مشتاق البسمة منك يا اسمر وانا قلبي مشتاق البسمة منك يا اسمر سكر طعميتك سكر وسقيتك عنبر طعميتك سكر وسقيتك عنبر خليتك بعيون السود كل ليلة تسهر سكر يا حبيبي سكر